بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من الآيات التي تتعلق بقصة من أرادوا أن يبعث الله عز وجل لهم ملكا يكونون تحت إدارته للجهاد. فبعد أن بعث الله، نعم، أرسل الله لهم طالوت، حصل ما حصل، واليوم نقرأ بقية القصة. فلما فصل طالوت بالجنود، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: فلما فصل طالوت، أي خرج من موضعه إلى الجهاد، بنهر قيل هو نهر فلسطين، يعني الآن موجود في الأردن، نعم، بين يعني حدود الأردن، فمن شرب منه، الآية، اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة. الآن هم خرجوا للجهاد. طيب، هذا الرجل الذي لم يستطع أن يجاهد نفسه كيف سيجاهد العدو؟ إذا ما استطعت لنفسك الآن هذا لا يصح، يعني هذا لا يناسب أن يكون مجاهدا. لابد أولا أن يكبح شهوته، ثم بعد ذلك يأتي يجاهد العدو. لكن الآن يريد أن يقاتل ولم يستطع لنفسه، فدائما يقول جهاد جهاد جهاد، ثم تجده لا صلاة في الفجر ولا ما يستطيع أن يجاهد نفسه على الأشياء الصغيرة، إذن كيف سيلاقي العدو ونحو ذلك؟ نعم. وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم، يعني غرفة غرفة. فشربوا منه إلا قليلا، قيل كانوا 80,000 فشربوا منه كلهم إلا 310. يعني تخيل الآن، يعني لم يبقى أقل من 1,000، وكانوا يعني كانوا 80,000، نعم، عدد أصحاب بدر. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش. الجزاء من جنس العمل، نعم. الله عز وجل قد يمنع عنك شيء لكن لحكمة. مر معنا ما فائدة التشريع؟ الأحكام الشرعية ما فائدتها؟ ما فائدة الأمر والنهي؟ الابتلاء. هذا الابتلاء، هذا قول، هذا قول الأشاعرة، ها ها. الأول الابتلاء، وهذا قول الأشاعرة. القول الثاني المعتزلة للمصلحة، ونحن نقول المصلحة والابتلاء هذا مقصد وهذا مقصد، وبقي مقاصد أخرى، واضح؟ فهذه حجة من يرى أن المقصد من التشريع هو الابتلاء، واضح؟ نعم. بجالوت وجنوده، كان كافرا عدوا لهم وهو ملك أماليقا. نعم. ويقال إن البربر من ذريته، يظنون أي يوقنون، وهم أهل البصائر من أصحابه. وقتل داود جالوت، كان داود من جند طالوت، فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل. وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيح، يعني يذكرون قصص ونحو ذلك، لكن الشاهد أنهم يذكرون أن جالوت كان ضخما وداود كان يعني ليس بذلك، وإنما قتله بالمقلع، واضح؟ هذا المقلع الذي يعني يربطون فيه في نهايته حجر ثم يرمي به، واضح؟ نعم. والحكمة هنا النبوة أو الزبور، وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك. ولولا دفاع الله، الآية، منة على العباد بدفع بعضهم ببعض، يعني لولا هذه نعمة من الله عز وجل، هذه الطائفة تدفع هذه الطائفة. تخيل لو أنه لا يوجد تدافع، أنت الآن على خطأ وما أحد يشعر يعني يخبرك بأنك على خطأ، لكن هذه الطائفة تأتي وتستخرج أخطاء هذه الطائفة، هذه الطائفة تصلح وهذه الطائفة تصلح. طيب لو أن كل إنسان سكت عن الآخر، ربما أنت تقع في خطأ وتقع في مهلكة ما أحد يتحدث عنك، لكن هذا تدافع، هذا يخرج أخطاء هذا وهذا يخرج كذا، إذن هذه شيء ما فيها شيء، واضح؟ هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير الألف والمعنى متفق. تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المفاضلة بين الأنبياء أم لا؟ القول الأول لا يجوز التفاضل المفاضلة بين الأنبياء، والقول الثاني يجوز في الجملة، يعني نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لكن هل يجوز أن تقول أفضل من نبي معين؟ الشيخ يقول لا، واضح؟ وبعضهم جوزه لكن بشرط أن لا يؤدي إلى استنقاص النبي الآخر، واضح؟ نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم. العلماء يتحدثون أيهما أفضل، البشر أم الملائكة، ثم أيهم أفضل، يعني يتحدثون عن المفاضلة. وقاعدة المفاضلة، قاعدة المفاضلة، أولا المفاضلة تكون بدليل، واضح؟ اثنين المفاضلة لا بد أن الذي يكون يفاضل يعني لا يفاضل عن هوى، واضح؟ ومن قواعد المفاضلة أن الأمور القدرية لا تدخل في باب المفاضلة، يعني ما أقول أنت فاضل لأنك طويل، هذا لا قدرة لي به، واضح؟ إذن الأمور القدرية ليست دليل على المفاضلة ولا دليل على النقص. هذا الرجل والله بدون يعني أبيض أسود طويل قصير، هذا الأمور القدرية لا سبيل لك المفاضلة، لما؟ لأنها ليست تحت قدرتك، واضح؟ نعم. هذا بسبب ما له من المنة فقط، هذا بسبب ما له من المنة، واضح؟ لا، هذا الآن بسبب أن له فضل على ولده، واضح؟ بسبب أن له فضل على ولده. طيب الآن لو قلت لك الآن عندنا أب كافر وابن مؤمن، أيهما أفضل؟ إذن أفضلت الآن أمر دنيوي، هذا شيء أمور هذه، يعني الآن فضلنا بأمور أخروية، لكن هذه الأشياء هذه أمور دنيا فقط باعتبار أن له الفضل والمنة بأنه يعني أوجدك ونحو ذلك، كان سببا في إيجادك، واضح؟ نعم. لا لا، يعني هذه أمور، هذه أمور الكونية، هذه لا مفاضلة فيها مطلقا. هل الآن ممكن نقول هذا عربي أفضل من هذا أعجمي؟ لا. هل هذا بيده أن يكون عربي وهذا بيده أن يكون أعجمي؟ لا. إذا جاء التقوى استوى في التقوى، هذا شيء آخر، لكن أن يكون هذا أفضل، لما؟ لأنه عربي، ليس على إطلاقه، واضح؟ كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ابن متى، فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضلي على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، لا بفضلي على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيل ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في المسافة. وقيل هو يعني هو يعني يقال في السماء الرابعة، فهي رفعة مسافة، ولا مانع أن يكون كل نبي له رفعة، واضح؟ وكل نبي له فضل، نعم، لكن الأفضل على الإطلاق هو يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وهكذا، نعم. وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع. ولو شاء الله ما اقتتلوا، كرره تأكيدا لا ليبني عليه ما بعده، وليبني عليه ما بعده، نعم، يعني قد تكرر الجملة لأنه يترتب عليها، مر معنا في قوله تعالى قلنا اهبطوا، واضح؟ كرره مرتين ليبني عليه، ومر معنا تكرار كذلك تلك أمة قد خلت أهما كسبت، هذا اللي يرتب عليها، واضح؟ وهناك أبحاث كثيرة جدا حول التكرار في القرآن، واضح؟ لأن البعض طعن في التكرار في القرآن، وقلنا التكرار في القرآن ليس مطعنا فيه، بل لحكمة ولحكم كثيرة، إما حكم بلاغية أو نحو ذلك، نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بالإنفاق وتتعلق بآية الكرسي. نعم. أنفقوا يعم الزكاة والتطوع، لا بيع فيه أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، ويدخل فيه نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه. يعني قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، طيب أين الفدية؟ فقال لك الفدية هي من البيع، تدخل في البيع. نعم. ولا خلة أي مودة نافعة، لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه. ومر معنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، هنا الشفاعة المنفية. نعم. وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله، وعلى هذا يحمل ما ورد في نفي الشفاعة في القرآن، أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله. لأن الشفاعة بل بعضهم يقول يعني يمكن أن نحمل هذا هنا على الشفاعة المثبتة لكنها بإذن، فعندنا شفاعة منفية عموما هذا للكافر لا شفاعة له إلا في أبي طالب خاص، أما الشفاعة المثبتة فهي ما تكون بشروط، على هذا تكون هذه الشفاعة هنا مثبتة بإذنه، إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شفاعة إلا بإذنه. نعم. فلا تعارض بينه وبين إثباتها، وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل، وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه، والكافرون هم الظالمون. قال أعضاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون. تخيل لو كان الكافرون الظالمون هم الكافرون، يعني كل من وقع في ظلم فهو كافر، لكن من رحمة الله أنه قال والكافرون هم الظالمون، واضح. وهذا حصر، هذه في الآية حصر وجود ضمير الفصل، واضح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية آية الكرسي، آية الكرسي، ولعظم هذه الآية ورد في فضلها عدة أحاديث، وتقال بعد الصلاة وتقال في أذكار النوم، وحصل خلاف في صحة الأحاديث بعد الصلاة، وكذلك لأهميتها أفردها العلماء، واضح. البقاعي أظن له مؤلف، ومن المتقدمين ومن المعاصرين أفردها بمؤلف. نعم. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره، لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه، كقول القائل في عينه سنة وليس بنائم، يعني ليس بنائم، إذن أثبت له السنة ونفى عنه النوم. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا فإن قال قائل الآن نفي النوم أبلغ من نفي السنة، فلماذا لم يكتفي به؟ واضح، لا تأخذه سنة ولا نوم. أو نقول قد يقول قائل ينفي السنة، فإذا نفي الأقل من باب أولى نفي الأعلى. بعضهم يقول لأن هناك بعض الناس ينام بدون سنة مباشرة، طب ينام مباشرة، واضح، فنفى هذا وهذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران أعيدان على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، من علمه من معلوماته أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه، وسع كرسيه. قوله ما شاء أن يعلموه، بعضهم يعني أخذ على المؤلف أنه لم يذكر القول الآخر. نعم. وفرق بين العلم وبين الإحاطة. نعم. وسع كرسيه الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه لا إكراه في الدين المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا هذه الآية قد يستدل بها يعني بعض من يدعو إلى حرية الأديان فيقول لا إكراه في الدين لا تلزم أحدا لا نقول له ما المقصود لا إخبار بلا عفوا لا إكراه القول الأول هي خبر واضح وأننا لا نكره أحدا في الدخول في الدين هذا إذا كان قبل أن يسلم واضح أما إنسان يريد أن يرتد لا واضح وقيل هي نهي واضح لا إكراه يعني لا تكره أحدا ولا تجبر أحدا للدخول في الدين هذا قلنا في الدخول أما شخص يريد أن يخرج ويصبح الدين لعب لا نعم حيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه طبعا وقيل أن هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في الأنصار يعني الأنصار بعضهم يعني كان الرجل يسلم وعنده عنده أولاد يعني على النصرانية فيكرههم على الدخول في الإسلام فقال الله عز وجل لا إكراه في الدين وبعضهم قال معنى لا إكراه في الدين كما ذهب إليه الشيخ يعني لا إكراه في الدين الدين واضح بين فلا نكره لأنه ليس له أدلة واضحة بل الدين واضح بين فمن نظر إليه بحق دخل في الإسلام ولا يحتاج إلى قوة وإلى إجبار نعم بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه وقيل معناها الموادعة وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال وهذا ضعيف لأنها مدنية يعني وهذا من الآيات التي ادعي أنها منسوخة في سورة البقرة نعم وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة بالعروة الوثقى العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي يعني ما يمسك باليد أو نحو ذلك فهذا يقال هذا عروة هذا في الأشياء المحسوسة نعم وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان لا انفصام لها لا انكسار لها ولا انفصال يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان أولئك هم أولياؤهم الطاغوت جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولم يضل الناس من الشياطين ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم يعني هنا أولياؤهم الطاغوت ما قال الطواغيت لأنه أراد الجنس نعم ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام نعم الذي حاج إبراهيم هو نمروذ الملك بعضهم يحكيها بالذال وبعضهم يحكيها بالدال نعم وكان يدعي الربوبية فقال لإبراهيم من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت فقال نمروذ أنا أحيي وأميت وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال قد أحييت هذا وأمت هذا يعني هذا الرجل هذا هو يقول إما أنه غبي أو أنه استخدم طريقة هذه تسمى في المنطق المغالطة نعم هذا يسمى بل هناك مؤلفات في المغالطة هذا يستخدم كثيرا إذا رأيتم بعض مناظرات الشيعة مثلا تأتي تلزمه بسؤال تقول له أجب فهو يقول لك أجيب البخاري ذكر ويريد أن يضع شبهة البخاري قال كذا أنت تقول له اترك البخاري وكذا أجبني عن سؤال هذا فهو يأتي يقول انظر كيف هذا الرجل يغضب ثم يخرج بك عن نقطة البحث هذه تسمى المغالطة من لم يكن ذكيا الخصم سيلعب به ينقله من بحث إلى بحث وهذا مقصد عند المناظر وهو يعني مقصد عند هذا هو يريد أن يخرجك عن الموضوع واضح تلاحظ البعض هكذا حتى في بعض القنوات إذا أرادت هذه القنوات بعضها لا سيما في بعض القنوات ما أريد أن أسمي يريدون إظهار العجز، يأتي بشيخ هذا الشيخ يغضب سريعا ثم يأتي بشخص يتكلم بكلام يعني مؤدب وكذا فيأتي ويغضب الشيخ والشيخ يصيح فيقول انظر هكذا هؤلاء الملتزمون انظروا كيف ما عندهم عقل فقط يقولون ثم الناس يتصورون أن هذا عام في كل ملتزم واضح؟ فهذا الغرض من التشويه. نعم هذا إما قلت لكم إما أن يكون مغالط وإما أن يكون جاهلا واضح؟ نعم. فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت أي انقضى وقامت عليه الحجة. يعني الدليل الأول انظر الدليل الأول يحتمل الحقيقة والمجاز، فهو لما استخدم المجاز إبراهيم أتى بشيء ما في مجاز فقال له وهذا كيف تفعل واضح نفس الكلام. نعم. فإن قيل لما انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني هذا في علم المناظرة، في علم المناظرة أو في المنطق ونحو ذلك والجدل يسمونه الانقطاع، يعني إذا أعطيتك حجة ولم تجب عنها وانتقلت إلى شيء آخر أقول انقطع دليل على عجزك. طيب الآن سيأتي شخص ويقول إبراهيم انقطع والانقطاع في المناظرة هذا دليل على العجز، ماذا تقول في هذا؟ أجاب الشيخ والانتقال علامة القضاء علامة الانقطاع، فالجواب أنه لم ينقطع ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله ومجاز وهو فعل غيره فتعلق نمروذ بالمجاز غلبا منه أو مغالطة. قلنا إما غباء أو أنه كان ذكيا يحتمل هذا وهذا. فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه. لذلك قد يأتي شيخ مثلا عنده علم لكن مثلا ربما يخطئ في المناظرة فإذا به يقع في يعني خطأ فهذا الخطأ للأسف ينسب إلى كذا وكذا واضح. وأنا ما أريد مرة جرت مناظرة هنا بين الصوفية وبين يعني غيرهم فجاء مناظر للأسف أنه أتى بدليل يعني ضعيف فالصوفية فرحوا به واضح لأنه لم يحكم الدليل واضح. وإلا يعني حتى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له طريقة جميلة في قلب الأدلة على الخصم وكونك تقلب الدليل على الخصم هذا عظيم واضح. فمثلا من الأدلة يعني من الطرائف أحدهم كان يناظر يعني ذكر في مجلس وكان فيه الشيخ الشنقيطي فقال له ابن كثير يعني تحدثوا في التاريخ فقال له شيخ يعني ابن كثير في البداية والنهاية ما ترك شيء من التاريخ إلا وأتى به فقال له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعي ما تقول؟ قال له نعم. قال له ما تقول في قول الله عز وجل ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك؟ فسكت فقال الله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني كل أمة فيها نذير. فقال له الشيخ تعي ما تقول؟ قال له نعم. قال له لتنذر قوما ما أنذر آباءهم من قبل. إذن فانظر كيف عندما يكون الإنسان مستحضر للدليل وهكذا وهذه تحتاج إلى دربة. فليس كل إنسان يناظر لأن الإنسان قد يكون عنده الحق لكن للأسف لا يستطيع أن يعرض هذا الحق واضح. أو كالذي مر على قرية تقديره أرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهذا المار قيل إنه طبعا مرت معنا المغالطة صح؟ ما هو تعريف المغالطة؟ تعريف المغالطة عند علماء المنطق يقولون هو بناء نتائج خاطئة على مقدمات خاطئة واضح؟ فمثلا الآن أنا عندي صورة الآن هذه صورة مثلا رسمت صورة فرس فأقول لك هذا ما هو؟ فرس صح؟ أقول لك فرس أقول لك وكل فرس صاهل إذن هذا صاهل يصح؟ إذن بسبب أنك سلمت بالمقدمات لكن أنا أقول لك هذا فرس، تقول لا هذا صورة فرس ليس فرس، واضح؟ إذا لا يسلم إنسان بالمقدمات، واضح؟ إذا ينبغي الإنسان أن ينظر في المقدمات هذه، ما تسلم له مطلقا، واضح؟ وهذا المار قيل إنه عزير، يعني أحدهم قال هكذا. المعادن، تعرفون المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، واضح؟ الحديد يعني إذا عرضته للنار يتمدد، واضح؟ فأحدهم قال هكذا، المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، واضح؟ والإنسان معدن، واضح؟ ثم يريد أن يطبق هذا على الإنسان، واضح؟ فلذلك الإنسان ينظر في المقدمات هذه، لا تسلم بمقدمة، واضح؟ تنقبض يعني تخيف تصغر. وقيل الخضر، فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى. طبعا اختلفوا هنا، أو كالذي مر على قرية، هل هو نبي؟ فإذا كان نبي هو الآن، هذا سؤال ليس استبعاد، وإنما أراد كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي. وإذا قلنا هو رجل كان كافرا، فهنا سؤال استبعاد، نعم. لذلك هنا قيل أنه عزير، فلذلك حمل الشيخ على قال هذا ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى، نعم. أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته، لا شك في وقوعه، وهذا مقتضى كلمة أن، فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان، وهي خاوية على عروشها. وانظر كيف الله عز وجل يعني أراه عجبا، الحمار أصبح عظاما. طيب هذا الأصل أنه لا يتغير إلا بفترة، واضح؟ والطعام الأصل أنه يتغير سريع، لم يتغير، واضح؟ وقلنا الله عز وجل قد يعني تحصل أحداث تخالف العقل، تخالف عقلك، ليبين لك الله عز وجل أنه العقل لا يستقل، العقل لا يستقل بالأدلة أو بالتشريع أو بنحو ذلك، نعم. وهي خاوية على عروشها، أي خالية من الناس. وقال الصدي سقطت سقفها وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف. أن يحيي هذه الله، ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار. يعني كيف يحيي الله نعم هذه، يعني هذه القرية، ليس المراد القرية وإنما المراد الأشخاص، أي من يسكنها. وهذا دليل من يرى أن القرية تطلق في القرآن ويراد بها الأهل، ولذلك هذا حجة من يرى أنه لا مجاز في قوله واسأل القرية، واضح؟ نعم. ولذلك أراه الله الحياة بعد موته، والقرية كانت بين المقدس لما خربه، كانت بيت، والقرية كانت بيت المقدس، والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت النصر. يعني بخت النصر هذا هو الذي ذكره الله عز وجل كما يقول بعض علماء التفسير في قوله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، نعم. سيأتي معنا في سورة الإسراء هل جاء الوعد الثاني أم لا، نعم. وقيل قرية الذي خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كم لبثت، سؤال على جهة التقرير. قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقل مدة موته. قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب، يعني يوم مات في الصباح وانتبه بعد قبل غروب الشمس، فقال لبثت يوم، لا بعض يوم، يعني أقل من يوم، نعم. ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مئة عام، فظن أنه يوم واحد، ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما، فقال أو بعض يوم. فانظر إلى طعامك وشرابك، قيل إن طعامه كان تينا وعنبا، وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا. لم يتسنه معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول 100 عام، وذلك أعجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة، لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنى أصلية، أي لم يتغير، يعني لم إما أن تكون مشتقة من السنة فتكون هذه أصلية، وإما أصلها لم يتسن وهذه الهاء هاء السكت. نعم. أصلية أي لم تغيره سنون. نعم. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحمأ المسنون. نعم، حمأ مسنون يعني طين مع ماء تغير. نعم. ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، ثم حذف حرف العلة للجزم، والهاء على هذا هاء السكت. وانظر إلى حمارك، قيل بقي حماره حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. هذا هو الظاهر، أنه مات وأصبح عظاما. نعم. ولنجعلك آية للناس التقدير، فعلنا بك هذا لتكون آية للناس. وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا، يعني جاء ونظر إلى أولاده وأولاد أولاده أصبحوا كبارا وهو شاب. نعم. وانظر إلى العظام، وهي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات. بعضهم يقول انظر إلى عظامك، يعني كان ينظر إلى أقدامه وهي تكسى اللحم، وقيل ينظر إلى حماره. ننشرها براء نحييها، وقرئ بالزاي، ومعناه نرفعها للإحياء. نعم، لأن النشوز يعني الرفع. قال أعلم. نعم، قال أعلم، قال أعلم فعل أمر أو فعل نعم مضارع. بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا، وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك. وإذا قال إبراهيم قال له الملك أو قال الله عز وجل، ما فيه واضح إلا إذا يعني يقول بقول الأشاعرة أنه كلام النفسي. نعم. وإذا قال إبراهيم الآية، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع. انظر، قال الجمهور، قال الجمهور، وبعضهم يقول أن إبراهيم كان شاكا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لذلك هذا عندما قال الشيخ يعني هناك قول لبعض المفسرين أن إبراهيم كان شاكا، واضح. وهذا مبني على مسألة يذكرها العلماء، وهو ما هو أول واجب على العبد. بعض يعني علماء الكلام يقول أول واجب على الإنسان أن يشك. طيب لماذا يشك؟ يعني يشك في وجود الله ثم بعد ذلك يؤمن. طيب لماذا؟ قالوا حتى لا يكون الإيمان على تقليد، واضح. يعني كأنهم يريدون إنسان يكفر ثم يسلم، هذا قول باطل، هذا واضح، لأنهم يقولون هكذا. وكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. والصحيح أنه الأشياء الظاهرة الواضحة هذا لا يجوز فيها التقليد، واضح. أما الأشياء الخفية يجوز فيها التقليد، واضح. إذن فأول واجب على الإنسان هو التوحيد، ليس الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر. نعم. بل بعضهم هكذا، هناك رسائل دكتورة يعني عندهم مفكر غربي اسمه كانت، يقولون هذا أول من يعني يذكرون أنه رائد المدرسة الشكية، يعني شك في هذا ويشك في هذا ثم نبني الأدلة. وبعضهم يقول لا، هذا منهج قرآني. لا، هنا أراد يعني يعني زيادة الإيمان، واضح، ليس شكا. فسأل ذلك السؤال، ويدل على ذلك قوله كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه، ولكن ليطمئن قلبي، أي بالمعاينة. أربعة من الطير، قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب، فقطعها وأخلط أجزاءها، ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل، وأمسك رؤوسها بيده، ثم قال تعالين بإذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت. يعني بعضهم بعض المفسرين يقول ثم ادعهن يأتينك سعيا، ما قال يأتينك يطرن، مع أن الأصل أنها تطير، قال حتى يكتمل اليقين، فلو طارت يعني بعضهم يقول هكذا، وهذا قول مرجوح، يقول لو طارت ربما يقول هذا الطير كان موجود في السماء، لكن هذا يأتينه سعيا واضح، لكن بعضهم يقول الآن الرؤوس في يده، الرؤوس في يده، نعم. وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. فصرهن أي ضمهن، وقيل قطعهن، على كل جبل، قيل أربعة جبال، وقيل سبعة، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد، يعني إضعها في أي في عدة مناطق، نعم. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بالإنفاق، نعم. وقلت لكم انظر كيف القرآن ينقل الإنسان من موضوع إلى موضوع آخر دون يعني أن يحس الإنسان بهذا الانتقال، نعم. في سبيل الله ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر، والأصل حمل الآية على العموم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في سائر وجوه الإنفاق، نعم. كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات، كل ما يزرع ويقتات، نعم. يزرع ويقتات، وأشهره القمح. وفي الكلام حذف تقديره، مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة ب700، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة، والله يضاعف لمن يشاء، أي يزيده على 700، وقيل هو تأكيد وبيان ل700، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه، يعني ورد في الحديث أنه كل الحسنة تضاعف 10 إلى 700 تضاعف إلى أضعاف كثيرة. الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان، وقيل في علي، وقيل في عبد الرحمن بن عوف. منا ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، يعني أنا أعطيتك، أنا فعلت، أنا فعلت، ولذلك العلماء يقولون رعاية المعروف أشد من المعروف، كونك تعطي هذا قد يتأثر الإنسان بحادث فيعطي، لكن أن تراعي هذا المعروف هذا نادر، نعم. والأذى السب قول معروف هو رد السائل، الأذى كل أذى سب أو غير ذلك، نعم. هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة أي عفو من عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل، والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة. انظر الآن عطاء وشيء آخر لا ليس عطاء لكن كلام حسن، فالكلام الحسن أفضل من العطاء، واضح. ومثل ذلك من يأتي ويصور من يعطي له، قد يتطلب الأمر مثلا كقضية توثيق، لكن المبالغة فيه صور من فوق ومن تحت ومن هذا أصبح جنون، هذا واضح. طيب ممكن نصور من مكان بعيد هكذا لا يلزم ظهور الشخص، هذا الرجل عنده كرامة كونه محتاج أهدرت كرامته؟ لا، قلت لك قد نصور من بعيد، نصور إذا كان لا يحتاج إلى تصوير فهذا هو الأصل، واضح. لكن للأسف الآن مبالغة، وثم هذا يصور، ثم إعلانات أبواب المساجد، واضح. عجيب، واحد أحدهم هكذا ذهب إلى شيخ يحكي له قصته، واضح، قال له يا شيخ أنا حصل كذا وكذا وكذا وفعلت كذا، والشيخ خطب الجمعة والرجل موجود، قال أحدثني أحد الفساق يعني أنا حدثتك أشكو لك وأنت الآن أحد الفساق يعني بعض الإنسان لا يراعي مشاعر الآخرين، هذا الرجل عنده كرامة حتى ولو كان ما كان، واضح، نعم. على العطاء الذي يتبعه أذن، لا تبطل صدقاتكم. عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة، فلذلك بطلت صدقته. ابن القيم رحمه الله يذكر أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على العمل قبل بالإخلاص، وفي وقت العمل، وبعد انتهاء العمل. نعم. كالذي ينفق، تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن. فمثله أي مثل المرأي في نفقته كحجر عليه تراب، فيظنه من يراه أرضا منبتة طيبة. يعني ينظر ما شاء الله هذا فيه تراب وفي منطقة مرتفعة، لو زرعنا هذا سينبت، يزرع ثم يأتي الماء يجعله حجر أملس حتى التراب زال. نعم. فإذا نزل عليه المطر انكشف، انكشف التراب. وفيه دليل على أن هذا يظهر وقت الشدة. قد تعطي شخص تعطيه، لكن مجرد أن تختلف معه يعني ثم في الفيسبوك وحالة الواتس وخلاص وتشهر به، يعني تنتقم منه انتقاما عجيبا. نعم. فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي يظن أن له أجرا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. صفوان حجر كبير، وابل مضر كثير، صلدى أملس. لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم. وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب. إذن يكون يحتمل هنا تثبيتا أي تحقيقا للثواب، أو تثبيتا يعني أنه يثبت إيمانه بالنفقة، يثبت كسر شح النفس بالنفقة. نعم. لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق، ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال. وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال، وعضف عليه يعني المصدر قد يكون حالا. نعم. وعضف عليه وتثبيتا، ولا يصح في تثبيتا أن يكون مفعولا من أجله. لما؟ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، هذا قول. نعم. فامتنع ذلك في المعروف عليه وهو ابتغاء. كمثل جنة، تقديره كمثل صاحب جنة، أو يقدر أولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة، لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها. نعم. يعني المكان المرتفع تكون الأرض خصبة، تعرفون الآن هضبة الجولان التي أخذتها الذي أخذها اليهود، هذه منطقة خصبة اليهود، ومن شاكلهم كالرافضة عليه من الله ما يستحقون ينظرون إلى مثل هذه الأهواز، هذه منطقة غنية، منطقة أرض خضراء خصبة، لكن هذه أخذها تلك أخذها اليهود وهذه بيد الرافضة. نعم. فضل المطر الرقيق الخفيف، والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. أيود أحدكم الآية. انظر ذلك مثال سابق لمن أبطل نفقته بالمن، هذا نفس الكلام لمن أنفق ثم أفسد عمله في النهاية. شخص ينفق وقبل أن يموت أفسد هذا العمل. يعني يقول مثال شخص دعا 100 رجل أو دعا 10 رجال تفضلوا إفطار صائم، طيب انتهوا، ثم بعد ذلك رجع لزوجته فقال هؤلاء طهوش أكلوا كل شيء، فأبطل هذا كاملا. ثم يقول هذا ماذا ما تركوا شيئا، الآن هذا ربما يعني أفسد ما فعله. نعم. مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا، أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته. فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال، إعصار أي ريح فيها سموم محرقة. سموم محرقة. سموم محرقة يعني الريحة التي تكون ساخنة تدخل مسام الجلد، واضح؟ نعم. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات كذلك تتعلق بالإنفاق. نعم. من طيبات ما كسبتم، الطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، يعني إذا كان في الزكاة وجب أن يخرج الطيب، أما إذا كان في التطوع فيتسامح في ذلك. نعم. وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء، بل بعض العلماء يقول يستحب للإنسان ولو مرة أن يتصدق بشيء يعجبه كثيرا، ليدخل في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يفعل ذلك ولو مرة واحدة، واضح؟ والعلماء لهم في ذلك يعني قصص عجيبة. شيخ الإسلام تيمية يقولون يوم الجمعة إذا خرج لصلاة الجمعة يخرج ما عنده من أكل أو شيء ويتصدق به على الفقراء. نعم. ومما أخرجنا النبات والمعادن وغير ذلك. ولا تتيمم الخبيث، أي لا تقصد الرديء منه تنفقون في موضع الحال، ولستم بآخذيه الواو للحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا في أخذه. يعني هكذا حتى بعض الإخوة مثلا يعني يعطي صديق أو يعطي شخص أو يعطي مثلا طعام، فإذا به يعني يضعه في أكياس وكأن هذا الرجل ما عنده كرامة أو يحتقره أو نحو ذلك. يقول أن الشيخ الطنطاوي كان عنده يعني حارس يعني، فابنته مرة يعني أخذت طعاما في صحن وجمعت الطعام كله في إناء واحد، فقال لها دعاها لابنته ثم أخذ صحن ووضع فيه هذا الأكل وهذا الأكل، هو نفس الأكل لكن رتبه ثم أعطى، يعني يعلمها أن الإنسان حتى وإن كان نفس العطاء لكن فرق بين الأسلوب، يعني هذا أنت ستأكل بهذه الطريقة، أنت لا ترضى بهذه الطريقة ولو كان مجانا، إذن فغيرك نفس الكلام. وتغمض من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه أو إذا غض بصره. الشيطان يعدكم الفقر، الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حب على الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. يعني من فسره بالفحشاء نظر إلى السياق، ومن فسره بالمعاصي نظر إلى اللفظ فقط. نعم. قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان وهي الفقر والفحشاء، واثنتان من الله وهي مغفرة وفضل. والفضل هو الرزق والتوسعة، يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. وما أنفقتم من نفقة الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، الأول تبرع والثاني إلزام، لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يكلفه بها الشرع. نعم. وما يفعله بعد إلزامه نفسه، والأصل أن النذر يعني يقولون العلماء يقولون الأصل في النذر أنه مكروه إذا كان نذرا معلقا، إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أفعل كذا، واضح؟ هذا كأنك تتعامل مع الله عز وجل يعني بالمقابل، لكن وحتى النذر المطلق بعضهم قال الأصل تركه، لأن البعض يأتي نذرت لله أن أصوم سنة ثم بعد ذلك ما يستطيع، ثم يسأل هل هناك مخرج أم لا، الإنسان يحاول أن يتطوع يعني طواعية، أن يدرب نفسه على التطوع، واضح؟ أن لا يلزم نفسه. وفي قوله فإن الله يعلم وعد بالثواب، وفي قوله وما للظالمين من أنصار، وعيد لمن يمنع الزكاة. انظر في قوله فإن الله يعلم، نعم يعلم ويلزم من ذلك الثواب، محال أن الله عز وجل تفعل الطاعة ثم لا يثيبك عليها. نعم. أو ينفق لغير الله، إن تبر الصدقات هي التطوع عند الجمهور، لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجب كالصلوات. يعني الصلوات يعني الشيء الواجب هذا يظهره الإنسان، يعني الرياء فيه يكون قليل، لكن التطوعات الأفضل الإخفاء، إلا إذا كان يقتدى به فالأفضل أن يظهر. نعم. فنعم ما هي ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء. وما من نعمة في موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير، فنعم شيئا إبداؤها. ليس عليك هداهم قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا. نعم، لأن الكفر مانع من موانع دفع الزكاة، لكن الصدقة يجوز. فبعضهم يعني تحرج أو لا نعطيه لأنه كافر، فقال الله عز وجل ليس عليك هداهم، الهداية ليس بيدك. فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر. وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله. فالضمير على هذا للمسلمين. وما تنفق من خير فلأنفسكم، إن منفعته لكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله. فتكون هذه من الآيات التي فيها تزكية للصحابة، ففي تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. للفقراء متعلق بمحذوف تقدير الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. أحصروا حبسوا بالعدو أو بالمرض في سبيل الله يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام. طبعا وقوله سبحانه وتعالى للفقراء، وقول الشيخ الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون، يعني يستدل به العلماء على مسألتين، وهي المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هل الأموال التي في مكة ما زالت لهم أم أنها خرجت من ملكهم؟ واضح؟ فبعضهم يقول لا خلاص خرجت من ملكهم، لأن الله عز وجل سماهم الآن فقراء. واضح؟ وكما في آية الحشر. واضح؟ نعم. من الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه الآن دفع الزكاة، يجوز دفع الزكاة لهم أم لا؟ الآن هذا فقير. نعم. ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها، يحسبهم الجاهل أغنياء، أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم. والتعفف هنا هو عن الطلب، ومن سببية، وقال ابن عطية لبيان الجنس. ذكر المحشي أن في تفسير ابن عطية أنها لابتداء الغاية. تعرفهم بسماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهل والفاقة، يعني هم يخفون الفقر لكن علامة الوجه حالهم يبين أنهم فقراء. نعم. وقلة النعمة، وقيل الخشوع، وقيل السجود. لا يفعلون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون. وقيل هو نفي للسؤال والإلحاح معا. وباقي الآية وعد. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان كذلك بعض الآيات المتعلقة بالإنفاق، ثم الآيات التي تتحدث عن الربا، ثم بعد ذلك تأتي الآية التي تتحدث عن الدين. ونلاحظ أن أطول آية هي آية الدين، وكأنها رد على العلمانيين، واضح، رد على العلمانيين، فصلاة وصيام وكذا، أما المعاملة لا. نقول أعظم أطول آية جاءت في الدين. نعم. نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، إن شاء الله في اللقاء القادم نختم سورة البقرة، ويراجع الإنسان ما سبق، ونحاول أن نلخص ما أخذناه في سورة البقرة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.